بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة وتعرف. إذن هذا حكم المستثنى بغير وسوى، أنه ماذا؟ مجرور مضاف إليه، مجرور بالإضافة. قال: وتعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. إذن تحل محل المستثنى بإلا من حيث الإعراب. ثم فصل قال: فيجب نصبهما نحو قاموا غير زيد أو سوى زيد. فقاموا إيش؟ فعل فاعل. وغير منصوب على الاستثناء وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. سوى زيد سوى منصوب على الاستثناء، لكن الحركة فيه ماذا؟ مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. لماذا يجب نصبهما؟ لأن الكلام تام موجب، لأن الكلام تام موجب. قال: ويجوز الإتباع والنصب في نحو ما قاموا غير زيد أو سوى زيد. ويجوز الاتباع أي على البدلية، والنصب على الاستثناء في نحو ما قاموا غير زيد. فما نافية وقاموا فعل فاعل، وغير بدل من الواو، بدل مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور. أو سوى زيد سوى أيضا بدل من الواو، وبدل مرفوع، مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها تعذر، وهو مضاف زيد مضاف إليه. هذا على الإتباع. وعلى النصب: ما قاموا غير زيد أو سوى زيد، منصوب على الاستثناء. وأيهما أرجح على قول المؤلف رحمه الله تعالى؟ الإتباع ولا النصب؟ أيهما أرجح؟ قلنا إذا كان على قول بني تميم، لا، خلونا على قول الجميع فيما إذا كان المستثنى متصلا. هو إذا كان المستثنى متصلا فالأرجح التبعية، الإتباع. الأرجح على قول المؤلف الإتباع. والنصب كما قال إيش؟ جيد. والنصب جيد، جاء به القرآن. طيب، قال: ويعربان بحسب العوامل. طب لو جئنا بسواء وسواء، ايش نقول في المثال الاول؟ قاموا سواء سواء سواء زيد، سواء زيد، هذا على النصب. قاموا سواء زيد، هذا على وزن سماء. وسواء زيد على وزن بناء، سواء أو سواء، فتظهر عليها إيش؟ الحركات. وعند الإتباع: ما قاموا سواء زيد وسواء زيد، هذا بالنسبة لسواء وسواء، تظهر الحركات. قال: ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. يعربان بحسب العوامل. طيب، لماذا قلنا الإتباع والنصب هناك في الحالة الثانية؟ لأن الكلام إيش؟ تام غير موجب. هنا قال يعربان بحسب العوامل، ليش؟ كلام ناقص. وإذا كان الكلام ناقص كان غير موجب. وإذا كان الكلام ناقص كان غير موجب. قال: ما قام غير زيد، تقول ما نافية وقام فعل ماضي وغير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف زيد إيش؟ مضاف إليه. وسوى زيد سوى فاعل مرفوع بضمة إيش؟ مقدرة، وهو مضاف زيد مضاف إليه. وما رأيت غير زيد، هنا غير سيكون إيش؟ مفعولا به منصوب فعن نصف فتحة ظاهرة على آخره، وهو مضاف زيد مضاف له، وسوى زيد مفعولا به منصوب بفتحة إيش؟ مقدرة. وما مررت بغير زيد بغير جار مجرور، وعلامة الجر كسرة ظاهرة. وسوى زيد أيضا سوى بسوى زيد، وما مررت بسوى زيد سوى إيش؟ اسم مجرور لكن علامة الجر ماذا؟ مقدرة. إذن يعرب بحسب العوامل، كان يطلب مرفوعا رفعته، إن كان يطلب منصوبا نصبته، إن كان يطلب مجرورا ماذا؟ جررته. طيب نشوف سواء وسواء. ما قام سواء زيد وسواء زيد، وما رأيت سواء زيد وسواء زيد، وما مررت بسواء أو بسواء زيد وسواء زيد، تظهر الحركات. قال وإذا مددت سواء كان إعرابها ظاهرا كما تقدم، وإذا قصرت كان مقدرا على الألف، منع من ظهورها التعذر. طيب كان مقدرا على الألف. طيب إذن هذا ما يتعلق بغير وسواء، أن غير وسواء تحل محل ما بعد إلا، وأما المستثنى بها فهو ماذا؟ مجرور أبدا، مجرور بالإضافة. طيب تقدم معنا أمس بيت احنا أخطأنا فيه، وهو وبلدة، أنا قلت وبلدة، لا وبلدة هي مبتدأ بس مرفوع محلا مجرور لفظا، لأن هذه واء ستأتي إن شاء الله، واو ربا. وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير إلا العيس، فالواو واو ربا، وبلدة مبتدأ مرفوع وضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو تقول مجرور محل لفظا مرفوع ماذا؟ محلا. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني الخبر، الخبر محذوف، لأنه ليس بها، وبلدة ليس بها أنيس، ليس بها أنيس جملة، جملة والجمل بعد النكرات صفات، فهي صفة. طيب والخبر سيكون محذوف، يعني وبلدة ليس بها أنيس أسكنها، الخبر محذوف، فإن شاء الله صحح هذا الخطأ. طيب قال رحمه الله تعالى والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما، نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لماذا؟ علل، لأنه خبرهما. فهذه ليس ولا يكون معناها استثناء، وإلا فما بعدها المستثنى بها هو خبرها، واسمها ماذا؟ اسمها مقدر. طيب اسمها مقدر، ضمير مستتر. طيب إذن ليس ولا يكون ليست المستثنى بها ماذا؟ منصوب لا غير، على أنه خبرها، هي لها معنى الاستثناء، وإلا هي من أخوات، هي من أخوات كان، ليس ويكون هي من أخوات كان، لكن هنا معناها الاستثناء. قال نحو قام القوم ليس زيدا، عند من؟ عند محمد. قام فعل ماضي، والقوم فاعل، ليس فعل ماضي ناقص، يرفع الاسم وينصب الخبر، ومعناها الاستثناء. اسمها ضمير مستتر تقديره هو، زيدا خبرها. قام القوم لا يكون زيدا، عند من؟ قام فعل ماضي، القوم فاعل، لا نافية، يكون فعل ماضي ناقص، فعل مضارع ناقص، يرفع الاسم وينصب الخبر وهم ومعناه هنا إيش؟ الاستثناء. واسمها ضمير مستتر تقديره هو زيدا. زيدا خبرها قام القوم ليس زيدا. قام القوم ليس زيدا ممكن جملة بعد إيش؟ جملة بعد المعارف أحوال. وإن شاء الله نراجع. هي الآن الظاهر أنها حال في محل نصب حال. طيب الآن الضمير الذي يعود يعود على إيش؟ تقول ليس هو ضمير هذا يعود على إيش؟ ها؟ لا كيف يعود على القوم؟ هم قوم. لا الآن هو ضمير. كيف زيد؟ زيد بعده لازم يعود على شيء قبله. ها؟ يقولون يعود على البعض المفهوم من السياق. قام القوم ليس بعضهم زيدا. قام القوم لا يكون بعضهم زيدا. البعض المفهوم من السياق. ممكن يعني تقدره أيضا اسم فاعل مفهوم من السياق. قام القوم ليس القائم زيدا. ممكن أيضا اسم فاعل لكن ليس البعض يعني البعض المفهوم من السياق. يعود الضمير على البعض المفهوم من السياق. وهذا سيأتي معك في خلاء وعدا وحاشا أنها ضمير فاعلها ضمير مستتر يعود على إيش؟ على البعض المفهوم من السياق. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والضفرة عند من؟ يعطينا بس الشاهد. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والضفرة. الشاهد ليس السن والضفرة أي بمعنى إلا السن والضفرة. فكون ليس إيش؟ فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب السن خبرها والضفرة معطوف حرف عطف والضفرة معطوف على السن معطوف على المنصوب منصوب. إذن هذا استثناء. ليس السن والضفرة يعني يذبحوا بأي شيء إلا إيش؟ إلا السن والضفر. ليس هو يعني يعود على البعض المفهوم من السياق. ليس بعض ليس بعضه السن والضفرة. إذن معناها الاستثناء وإلا هي ترفع الاسم تنصب إيش؟ الخبر لأنها من أخوات إيش؟ من أخوات كان فعملها هو هو. اللهم معناها ماذا يفيد إيش؟ الاستثناء. قال رحمه الله تعالى والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا عمرا وعدا عمر وحاشا خالدا وحاشا خالدا وحاشا خالد. فإن جررت فهي حروف جر وإن نصبت فهي أفعال إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. طيب والمستثنى بخلا وعدا وحاشا معنا ثلاثة أفعال أو ثلاث كلمات. قال المستثنى بها بالهاي الثلاث الكلمات يجوز جره ونصبه بها يعني فيها المستثنى بهذه الثلاث الكلمات وجهان فيها فيه وجهان الجر وإيش والنصب. فإن جررت فهي حروف إذا جررت المستثنى فهي حروف إيش؟ حروف جر. وإن نصبت المستثنى فهي إيش؟ فهي أفعال. طيب قال قام القوم خلا زيدا إيش الإعراب؟ فقل قام فعل ماضي القوم فاعل، خلا فعل ماضي معناه الاستثناء. طيب أين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا، هذا يعني من الحالات التي يكون فيها الفعل الماضي، أو هنا الحالة الوحيدة التي فيها الفعل الماضي الفاعله إيش؟ ضمير مستتر وجوبا. ولا الفعل الماضي ما يكون ضمير مستتر وجوبا، وإنما يكون إيش؟ جوازا، إلا في هذه الأفعال، أفعال الاستثناء. ففاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو يعود على إيش؟ يعود على البعض المفهوم من السياق. خلا بعضهم زيدا. طيب خلا قلنا فعل ماضي، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من السياق. زيدا مفعولا به، مفعولا به منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره. إذن هي فعل وفاعل وإيش؟ مفعول به، لكن المعنى إيش؟ المعنى استثناء، يعني قام القوم إلا زيدا، معناها الاستثناء. طيب أيضا يعني الإعراب الجملة ممكن يكون إيش؟ حال، إن الجمل بعد المعارف أحوال. قال وخلا زيد، قام القوم خلا زيد، هو المعنى نفس المعنى. إيش المعنى؟ الاستثناء، المعنى نفس المعنى، نصبته ولا قررته، المعنى نفس المعنى هو الاستثناء، لكن هنا الآن تعاملت معها على أنها حرف جر، فتقول خلا إيش؟ حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. وعدا عمرا، هنا تعاملت معها على أنها فعل، فتقول عدا فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من السياق. عمرا مفعولا به منصوب. طيب وعدا عمرا، تقول عدا ايش؟ حرف جر، وعمرا اسم مجرور بعدا وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. وحاشا خالدا، قام القوم حاشا خالدا، حاشا ايش؟ فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر طبعا كله ضمة مقدرة، خلا يعني مبني فعل ماضي مبني على فتح ايش؟ مقدر، عدا مبني على فتح مقدر، حاشا مبني على فتح مقدر، لماذا؟ تعذر ألف. طيب فعل ماضي مبني على فتح مقدر، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، خالدا مفعولا به منصوب وعلى نصيب فتح الظاهرة على آخره. وحاشا خالد، حاشا إيش؟ حرف جر، وخالد اسم مجرور في حاشا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز لك في حاشا ماذا؟ لغتان، ما هي؟ إما تحذف الألف الأولى أو الألف الثانية، تحذف الألف الأولى فتكون حشا، حشا خالدا، حشا خالد، أو حاشا تحذف الألف الثانية، حاشا خالدا، حاشا خالد نفسها. قال فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن سبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، فهي عند سبويه حاشا حرف جر، فهي عند سبويه حاشا حرف جر، لماذا؟ لأنه لم يسمع، لم يسمع من العرب، لكن غيره سمع، لكن غيره سمع، والمثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة. سمع اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وأبى الأصبغ، اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وأبى الأصبغ، فلان حاشا الشيطان، ما قال حاشا شيطاني وأبي الأصبغ، وإنما قال حاشا الشيطان وأبى الأصبغ، فتعامل معها على أنها إيش؟ فعل، حاشا فعل ماضي، والفاعل مستقدره ماذا؟ هو، والشيطان مفعولا به منصوب، والواو حرف عطف، وأبى معطوف على الشيطان، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلى نصبه ماذا؟ الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، هو مضاف، والأصبغي مضاف إليه. فسمع فسمع النصب أو أسمع النصب بها، فالمثبت مقدم على النافي. قال رحمه الله: وتتصل ما، إذن خلاص عرفنا المستثنى بخلا وعدا وحاشا، إما يكون منصوبا وإما أن يكون إيش مجرورا. متى يكون منصوبا؟ إذا كانت أفعال. ومتى يكون مجرورا؟ إذا كانت أحرف جر، فهي فعل وفاعل ومفعولا به، لكن من حيث المعنى هي تفيد الاستثناء. قال: وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، ولا تتصل بحاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا. وقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. طيب، وتتصل ما أي ما المصدرية بعدا وخلا فيتعين نصب. ليش؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، ما تدخل على الحروف. ما المصدرية ما تدخل على الحروف، تدخل على الأفعال. فإذا دخلت على عدا وخلا صارت إيش؟ أحرف جر ولا صارت أفعالا؟ صارت أفعالا. فإيش يتعين؟ يتعين نصب، ولا يجوز الجر، لأن ما المصدرية لا تدخل على أحرف على الأحرف، وإنما تدخل على الأفعال. قال: فيتعين النصب، فتقول ما قام القوم نعم قام القوم ما عدا زيدا. ما يصح أن تقول ما عدا إيش زيد. وما خلا إيش قام القوم ما خلا زيدا، إذن تدخل على عدا وتدخل على خلا. ما المصدرية. وبعضهم يستشكل دخول ما على خلا وعدا، ليش؟ أن خلا وعدا أفعال جامدة ولا مصرفة؟ جامدة ولا مصرفة؟ خلا وعدا هذه الأحرف خلا وعدا جامدة، فبعضهم استشكل دخول ماء المصدرية، لكن هذا مسموع كما سيأتي في كلام إيش في شعر لبيد. طيب إيش قلنا؟ فيتعين نصب. قال: ولا تتصل بحاشا، ولا تتصل. طيب نكمل بعد نرجع إلى حاشا. طيب إذن تتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، تقول قام القوم ما عدا زيدا، فيكون ماذا؟ قام القوم فعل فاعل، وما إيش؟ ما مصدرية، وعدا فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو زيدا مفعولا به منصوب. قال: وقال لبيد: ألا كل شيء إلى آخره. من يعرب؟ أتي عبد الرحمن. ألا حرف استفتاح، كل ابتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، مضاف شيء مضاف إليه. ما مصدرية، خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر فاعله، ضمير مستتر تقديره هو الله مفعولا به منصوب، وعلى صفة الظاهر على آخره. باطل خبر كله مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إذن هذا المعنى فيه استثناء. ألا كل شيء إلا الله إيش باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. معطوف جملة على جملة، لكن الكلام صحيح. وكل نعيم لا محالة زائل، لا، إذا كان يقصد الدنيا نعم، وإذا كان يعم كل نعيم يقصد نعيم الدنيا والآخرة لا. أيوه، هو هذا الشيء. الآن قد بعضهم استشكل أنما تدخل ماء تسبق مع ما بعدها بإيش؟ المصدر. الآن هذا فعل جامد، كيف تحوله إلى مصدر؟ بعضهم قال خالين، مثلا قام القوم ما خلا زيدا أي خالين من زيد، قام القوم ما عدا زيدا أي مجاوزين زيدا، فحولوا إلى هذه المصادر. ولا بعضهم استشكل كيف تدخل ماء المصدرية على أفعال جامدة، لكن هي تدخل على هي قد سمع على كل شيء ما خلا الله باطل. لكن ايش الذي يهمنا؟ الذي هي تكون في محل نصب حال جملة. الذي يهمنا ايش؟ ان ما ماذا اذا دخلت على هذه الكلمات تعين النصب وجب النصب ان تصير افعالا. طيب بقي حاشا، قال ولا تتصل بحاشا. ليش؟ ولا تتصل بحاشا ليش؟ ها؟ لأنه حرف عن سيبويه، حرف جر. حاشا ما سمع في يعني ما عنده حرف جر، لم يسمع في حاشا إلا الجر، في المستثنى بحاشا إلا الجر. فما هل تدخل على الحرف؟ جواب لا. وهكذا الشيخ كأنه نظرا للخلاف يعني، ولعله لم يسمع أيضا، يعني لعله يعلل بأنه لم يسمع دخول ما على حاشا، لم يسمع بدخول ما على حاشا. لكن يعني من أهل اللغة من جوز دخول أو اتصال ما بحاشا، ومنهم لا منهم الرومية، صاحب لاقي الرومية أدخل ما على حاشا، وهكذا غير صاحب لاقي الرومية. لكن اللي مر معنا في لاقي الرومية أن ماذا ما تدخل على عدا وخلا وإيش وحاشا. طيب لكن هنا الشيخ صاحب المتممة أخرج ماذا؟ أخرج حاشا في اتصال ما بها. قال رحمه الله تعالى: وأما خبر كان وأخواتها، وأما خبر كان وأخواتها، وأما خبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إنا وأخواتها، واسم لا التي لنفس الجنس، فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. إذن خبر كان وأخواتها، أو خبر كان وأخواتها من إيش؟ من المنصوبات. وخبر الحروف المشبهة بليس من المنصوبات. وخبر أفعال المقاربة من المنصوبات. واسم إنا وأخواتها من المنصوبات. واسم لا التي لنفس الجنس كذلك من المنصوبات. قال: فتقدم عليها فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. قال: وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إيش التوابع؟ طيب إيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب هي في إيش من باب تدخل؟ ها؟ أحسنت، هي تابعة، فقد تكون تابعة للمرفوعات، وقد تكون تابعة للمنصوبات، وقد تكون تابعة ليش المخفوضات، ولهذا سيأتي بها بعد إيش؟ بعد المخفوضات، بعد المخفوضات، فهي تدخل في هذه الأبواب كلها. وفق الله الجميع، لهنا الحمد لله.